شكراً يا حضرة القاضي. هل وجدت حلاً لأزمتنا؟ الحل جاء على يد حفيدتك صفاء. صفاء؟ كيف؟ أخبري جدك الخليفة بما فعلته ليلة أمس. لقد تبرعت يا جدي بالحلي التي لا تلزمني من أجل إطعام الفقراء. وهل هذه الحلي القليلة تحل الأزمة؟ سأتبرع أنا أيضاً بحصاني وسيفي الذهبي، وأنا لن أكون أقل شعوراً بالمسؤولية من أولادي. فهمت فكرتك يا حضرة القاضي، وسأتبرع أنا أيضاً بكل ما يفيض عن حاجة القصر من مال ومتاع. يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الأنصار قديماً إذا اشتدت بهم أزمة جمعوا كل ما لديهم من طعام وجعلوه في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالعدل. وأين نحن من الأوائل الصالحين؟ ليس هذا وقت توزيع الصدقات، عندما ننتهي من جمع التبرعات سنرسل لك. لم آتي للأخذ بل للعطاء. حقا؟ معذرة، وهل لديك ما تتبرعين به؟ هذا المال ادخرته من عملي في خدمة حضرة القاضي. تفضل. ألست في حاجة إليه وديدة؟ هناك من هو أحوج مني يا صاحب الشرطة. خذ هذا الخاتم أيضا. شكر الله لك يا وديدة. هل هذه آخر المتبرعين؟ لا لا، لم يعد في الطابور أحد بعد السيدة وديدة. إذا كانت المرأة تتبرع بخاتمها الذي هو زينة لها، فمن باب أولى أن أتبرع أنا أيضا بهذا الخاتم. ألست في حاجة إليه زرزور؟ ما شاء الله، لقد جمعنا أكثر مما كان في بيت المال. هل أكلت التمر كله وأنا نائم؟ لقد كنت جائعا. قلت لك تمهل وامضغ ببطء حتى يكفينا الطعام لأطول فترة ممكنة. سأفعل ذلك في الهروب القادم. هذا وقت المزاح يا أبلة، أنت لا تقدر خطورة موقفنا. لا تسبني يا عسران. عسران؟ هكذا دون سيد؟ ليس هذا وقت التعاتب والخلاف. أرى أن نحمل ما نستطيع حمله ونغادر هذا الكهف الموحش. بعد كل ما بذلناه من جهد مستحيل. وماذا سنأكل بعد الآن؟ لا تذكرني بالطعام. ستذهب إلى السوق وتشتري لنا جوالين من التمر وشيئا من اللحم والفطائر. حتى يجدني الحرس ويقطعوا رقباتي. ألست جائعا؟ بلى جائع، ولكن لتذهب أنت. أنا الوزير والكل يعرفني. إما أن نذهب سويا أو نبقى هنا سويا ونلقى نفس المصير. اصبر إذن حتى يحل الظلام. أبلغني صاحب الشرطة أن التبرعات زادت عن حجم الأموال المسروقة من بيت المال. الحمد لله رب العالمين أن يسر لنا فعل الخير. والفضل يجب أن يرجع إلى أصحابه الصغار صفاء وصفي الدين. بارك الله فيهما. هل نستحق المكافأة يا جدي؟ بالطبع، سأحكي لكم هذه الليلة قصة عظيمة رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جرت أحداث هذه القصة في بني إسرائيل، ورواها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا يا يورام، كيف حال عملك الآن؟ هذا ما جئتك من أجله يا سيدي، فلكي أغزل العباءات الثقيلة وأبيعها أحتاج إلى الصوف. هذا شيء طبيعي؟ فماذا لو أعطيتني الصوف عندما تجز الغنم ثم تشاركني في الربح؟ لا لا لا لا، أنا لا أضمن رواج البيع من عدمه. أعطني ثمن الصوف دنانير ذهبية. كم تريد إذا؟ 1000 دينار، ولأجلك أنت 900 فقط. حسنا، عندما يتوفر المال سآتي وأشتري منك الصوف. سأنتظرك يومين فقط، فإذا تأخرت سأبيع الصوف لغيرك. أعدي لنا شيئا من الطعام يا براشا. والله يا زوجي لم يعد في البيت شيء، آخر كسرات الخبز هي التي وضعتها لك في الحليب ليلة أمس. والعمل، أليس في كوخنا شيء نبيعه ونشتري الطعام بثمنه؟ لقد بعت كل ما يفيض عن حاجتنا من ملابس ومتاع. سأؤجر نفسي للعمل حطابا. ولكنك أفضل من يخيط العباءات في مدينتنا. وما قيمة ذلك وأنا لا أجد الصوف لأغزل به؟ أنت تحتاج إلى 1000 دينار لتبدأ تجارة رابحة. هل تمزحين؟ ومن أين لي بهذا المبلغ؟ سمعت أن رجلا يدعى أريال يقرض الناس دون ربا. وأين يقطن هذا الرجل الطيب؟ اسأل في السوق عنه وستجد بالتأكيد من يدلك عليه. حسنا، سأنهض على الفور لأبحث عنه. معذرة أني جئتك يا سيد أرييل في هذا الوقت المتأخر. لا عليك، فبيتي بعيد بالفعل عن سائر البيوت، هل من خدمة أؤديها لك؟ اسمي يورام، سمعت أنك تقرض الناس دون ربا، وأنا أريد أن أبدأ تجارة ولا أجد رأس المال. كم تحتاج؟ 1000 دينار إذا أمكن. حسنا، سأحضر لك المال الآن. أقصد أننا وحدنا. وما المشكلة في ذلك؟ يجب أن يكون هناك شهود على القرض، لننتظر إلى أن يأتي الشهود. كفى بالله شهيدا. إذن أحضر كفيلا يكفل لك مالك. كفى بالله كفيلا. لا أدري ماذا أقول لك. عدني أن ترد إلي القرض بعد عام واحد دون تأخير. بالطبع، هذا أجل مسمى بيننا، وسوف أجتهد لكي أرده قبل ذلك. لحظة وأحضر لك 1000 دينار. هل تنوي أن تعطي هذا الغريب 1000 دينار حقاً؟ نعم، لقد وعدت. وما الذي يضمن لك أمانته؟ الضامن هو الله يا زوجتي. إنه مالك وأنت حر فيه، ولكن اعلم أن لزوجتك وأولادك حقوقاً عليك. أعلمها جيداً ولم أقصر فيها أبداً. لماذا لا تدخر هذا المبلغ للمستقبل؟ المستقبل بيد الله. ادخره إذن من أجل أولادك. لقد ادخرت الله لأولادي. لقد أتممت صناعة العباءات كلها، الحمد لله. ولكننا لم نبع واحدة منها. لا أدري لماذا لا يشتري الناس تلك العباءات وأنا أبذل أقصى جهدي في غزلها. لأن هذه العباءات الصوفية ثقيلة في الحر والناس لا تحتاج إليها. المفروض أننا في فصل الشتاء، لا أدري من أين جاء هذا الجو الحار. هذا حظنا ونصيبنا، والحمد لله على كل حال. والرجل الذي اقترضت منه، كيف أعيد إليه ماله؟ اسمع يا زوجي، لماذا لا نسافر إلى الشمال حيث الأجواء الباردة وحاجة الناس إلى العباءات الثقيلة أكثر؟ فكرة لا بأس بها، ولكني أخشى ركوب البحر. تشجع من أجل أن ترد دينك. هي فكرة جيدة تستحق المغامرة. السفينة تهتز يا براشا. ها هذا أمر طبيعي. أنتما لم تدفع أجرة الركوب. سندفع. كم تريد؟ 100 دينار من الذهب. أنت تأخذ 20 دينارا فقط من كل راكب. أنتما اثنان، وهذه الصناديق الثقيلة تساوي وزن 3 أشخاص. هذا كثير. ادفع له يا يورام، وعندما نصل إلى بلاد الشمال ونبيع بضاعتنا سيتضاعف المال. حسنا، خذ 100 دينار. هيا لتتناولوا الطعام مع الركاب. ولكن لا تخشى شيئا، الطعام ضمن أجرة السفر، تفضلوا. في هذه الحالة نتفضل بكل سرور. أعطيني عباءة. وأنا أيضا. لا أريد 3. أنا جئت أولا. أريد هذه الزرقاء. أرجوكم أرجوكم لا تتشاجروا أيها الناس، عندنا بضاعة تكفي الجميع. السعر موحد، 50 دينارا ذهبيا للعباءة. أسرعي يا براشا وافتحي بقية الصناديق. إنني أعمل بأقصى سرعة. تفضل يا سيد تفضل، أعطني النقود إذا سمحت. يا له من طقس بارد. الحمد لله، هذا الصقيع أفادنا وروج لبضاعتنا. لا تنسى أنني صاحبة الفكرة. أنت دائما الخير والبركة يا زوجتي. أخيرا انتهى البيع، هيا لنرتاح قليلا في الغرفة التي استأجرناها. لا لا أظن أنني سأستطيع النوم. لماذا؟ لقد حان موعد تسديد الدين. ولكن لا توجد سفن في هذا الجو السيء. وما ذنب السيد أرييل الذي أقرضني المال؟ أنت مضطر، والمضطر ليس عليه حرج. الأولاد جائعون يا أريال. قدمي لهم ما لديك من طعام. ما لدينا يكفيهم وحدهم، ولا يكفينا نحن الاثنين. كلي أنت مع أولادك بالهناء والشفاء، أنا لست جائعا. لماذا تعذب نفسك لتثبت أنك على حق؟ ماذا تقصدين يا عفيرة؟ كنت ميسور الحال فأخذت تقرض هذا وتقرض ذاك دون أن تفكر في الغد. أقرضت الناس طمعا في رضا الله وحده، وكل ما يكتبه الله لنا نقبله ونرضى به. هل تتذكر الرجل الذي أقرضته 1000 دينار؟ نعم، اسمه يورام. لقد حان موعد رد المال لك. فعلا، ولكنه مسافر بالبحر. وتقولها هكذا ببساطة؟ إذن هارب بمالك ولن يعيده أبدا. لا تسيء الظن بالناس يا زوجتي الحبيبة. أنا واثقة أنه سافر ولن يعود. علي من دين، ولكن لا توجد سفينة واحدة تخاطب بالسفر. ما هذا الجذع الضخم؟ فكرة لا بأس بها. رسالة. يسلم هذا المال وهو 1000 دينار من الذهب إلى السيد أرييل من بني إسرائيل القاطن بالجنوب في أطراف المدينة وفاء لدين قديم يرام. والآن أحتاج أن أحكم إغلاق الخشبة. نعم، أعطيتك ديني فرده عني يا رب. وألقى الخشبة في البحر وسط العاصفة. والآن ما رأيكم فيما فعل الرجل المدين؟ هل تريد الحق يا جدي؟ بالطبع يا صفية الدين، هذا تصرف عجيب. ما الذي يضمن له أن الخشبة ستصل إلى شاطئ الجنوب وإلى نفس المدينة؟ بل من يضمن أنها ستصل إلى أي مكان أصلاً؟ كيف يا سلمى؟ غالباً ستصدأ المسامير من ملح البحر وتسقط النقود في القاع. وأنت يا صفاء؟ لقد أحسن صاحب المال بتسليف الفقراء، وسأحزن كثيراً إذا ضاع ماله. وماذا جرى بعد ذلك يا جدي؟ هذا سأترككم تفكرون فيه، وأكمله لكم في الغد إن شاء الله.